سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا ذريت من حملنا مع روح إنه كان عبدا شكورا. إنه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وقضينا الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء فإذا جاء أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناهم بأموال وبنين ثم رددنا وأمددناكم بأموال وبنين أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم فإذا جاء ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا وجعلنا النهار مبصرا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ولتعلموا عدد السنين والحساب كل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابا اقرأ كتابك كفى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ لا مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها وهو مؤمن أولئك كان سعيهم مشكورا فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم.